السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش اللي كان توصف في مصيرة السين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيها أحد وده يتفاعل معنا وما حمد الآن، لأن عمل اليوم أو برنامج اليوم يعتمد اعتمادا كليا تقريبا على توفيق الله عز وجل، ثم توفر العرض عند من يريد أن يستفيد. في باقي أحد يحمل العرض؟ طيب، هذه رابطين، قمم كل الرابطين ما فتحت. سم، طيب حمل من الرابطين هذه وارفع. طيب شوف الرابطين، حمل منها. طيب لعلنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. نتذكر ما أخذناه ليلة البارحة، ثم نبدأ ببرنامج اليوم. ذكرونا ماذا أخذنا أمس. ولا واحد. طيب نتذكر على السريع ما أخذنا أمس. أمس تكلمنا عن صفات المبدع بشكل سريع، ثم أخذنا عكس التفكير في تقريبا تفصيل دقيق، ثم تكلمنا عن العصف الذهني، وتكلمنا عن الطبعات جدول المواصفات والجدول المصفوفتين. فبنعيد جدول المواصفاتين اللي ما أعطيناها حقها، فبنعيدها اليوم. في برنامج اليوم سنتكلم عن الدمج والتصوير، ثم سنتكلم عن الابتداء والجدول المصفوفتين أو العفو المتغيرين وجدول المواصفات. عندكم اليوم واجبين راح تصوروها. في الأخير أعلق على أساس تعليق بسيط كان مفترض اني اقولها امس، ثم ولكن الوقت دهم. في البدايه الشريحه الاولى اللي معنا اللي حمل الشرح ممكن يتابع الشريحه الاولى، توضح مناطق التفكير في مخ الانسان. مخ الانسان مقسم اثنين سبحان الله العظيم، المخ الايسر والمخ الايمن. المخ الايسر فيه الكلمات، الارقام، فتح اختص بالمنطق والتحليل والترتيب والقواعد. يعني كنا نقول المخ الايسر فيه 1+1=2 بس، هذا اللي موجود. المخ الايمن هو اللي فيه التفكير، فيه التناسق، الالوان، فيه خيال، فيما يسمى باحلام اليقظه او الهواجيس، فيه الابعاد، فيه الالحان والتناغم. جيد. العاطفه موجوده ايضا في المخ الايمن، يدخل في الخيال واحلام اليقظة. جميل. خزن النكات، خزن النكات بالذاكرة مو بالمخ. بس طب شو النكات تقسيم؟ انا بعطيكم مثال يقرب لكم الشيء هذا. الان اليمشي، الان نمشي نحن كم رجل؟ برجلين. حلو. طيب لو كان الواحد يمشي برجل واحدة يمشي بنفس السرعة لو كان برجلين، ولا بسرعة أبطأ؟ طبعا أبطأ. طيب أبطأ بقليل ولا أبطأ بكثير؟ أبطأ بمراحل، أبطأ بكثير. يمشي يعني مثلا نقول يمشي في الدقيقة اللي يمشي برجل واحدة ما يتعدى 3-4 متر، وايضا يصعب يكون مجهد. بينما اللي يمشي برجلين ممكن يمشي 50 متر 30 متر بالدقيقة بحسب سرعته. احيانا اذا كان يركض يمشي 200 وبحسب السرعة يكون اجهاده، لكن اذا كان يمشي عادي ممكن يمشي 25 متر بدون اي ارهاق، بدون اي تعب، بدون اي شيء خلال دقيقة. شفت الفرق؟ الأول يكون مرهق ومتعب ومسافة أقل، بينما ضغط رجلي واحدة مشي أضعاف المسافات بدون أي إرهاق وبدون أي تعب، مثل ذلك التفكير. عشان كذا علماء أو أطباء علم الناس لجاهم أحد عنده صداع ولا عنده قلة تركيز، وش نصحنا فيه؟ وش أول نصائح؟ ها، الإنسان اللي عنده ضعف في التركيز لا مو المشي، لكن السلام في الله يصحون بنصيحة خليه يفكر بكل مناطق التفكير أو كل مناطق مخ الإنسان المخ. العدد التنازلي ممكن صحيح، اي نعم التفكير، لا الاسترخاء يعني بعيد شوي. حل الالغاز، نصحنا الالغاز وحل الالغاز، لان الالغاز تخليك تجمع بين مناطق التفكير في المخ اليمين والايسر. جميل، هذه من افضل الامور اللي تجعل الذهن يتحرك ويتنشط ويتجعل الانسان ويشتغل بكل مناطق التفكير في مخ الانسان. طيب ننتقل للشريحة اللي بعده. الشريحة اللي بعده تتكلم عن التصوير والدمج، بداية تصوير الدمج. ننتقل اللي بعده ايضا فيها اربع صور. طبعا الان بنبدأ بالدمج بين المختلفات. طبعا هذا هو موضوع اليوم، الدمج بين المختلفات. من الأمور المختلفة الصور، تجي ثلاث أربع صور، لا معنى الشريحة فيها أربع صور. التمرين الآن استخرج من الأربع صور هذه فكرة إبداعية، أعطنا فكرة إبداعية من الأربع صور، سواء من صورتين أو من ثلاث أو من أربع، ولكن تكون من أكثر من صورة. فكروا شوي وعطونا فكرة وأكثر الخاطر. هذه إيش قصة يا ما؟ خلينا نعطيكم قصة في البنت هذه. البنت هذه فلسطينية من حي فقير، تذاكر وهي تبيع تراب مجلة. يعني فكرة جديدة، عطنا فكرة جديدة، فكرة تدل انك فكرت. لو تعطينا شيء بدون تفكير، لا شيء يحس انك فكرت، جبت الفكرة من خلال الصورة الأولى والصورة الرابعة، الأولى والثانية والثالثة. يعني فكرة تطبيقية نقدر نطبقها احنا مثلا في المنتدى، مثلا في الغرفة، في حياتنا اليومية، اعطونا شيء نستطيع ان نطبقه. هذه كل استنتاجات هنا في الشريحة الثالثة. طيب انتظر شوي ابو اخويا ناس، انتظر شوي وتفهم الان. يعني انكش الشريحة هذه فيها صعوبة شوي، اللي بعدها أسهل شوي، لكن خلونا بهذه بالثالثة. طيب أنا بشرح لكم الصور. طبعا الصورة اللي فوق يمين واضحة إنها طلعة برية وفي خيام، واللي فوق يسار سلب من الحمام، في أكثر من في مئات الآلاف من الحمام جاي معاجر. تحت يمين تكلمنا عنها، اللي تحت يسار مأخوذة من لعبة، أو كأنك تشوف فيه حفرتين، لكن هذه في الواقع مو بحفر، هذه زي ما تقول لزقة ثلاثية أبعاد أو صورة ثلاثية أبعاد ملزقة على الشارع، وأنت جاي تحس إن في حفرة وما في حفرة. وهي رسم تقريبا رسمة ثلاثية أبعاد على الطريق. طيب اعطونا فكرة إبداعية، اعطونا فكرة جديدة، برنامج تطبيقي، امر فيه إبداع. لا تستسلم للعوائق. سقراط كلامكم كله جميل، لكن نبي شيء تطبيقي نطبقه في المستقبل. استسلم للعوائق هذا امر المبدع المفروض ما يتكلم عنه، المبدعين ما يتكلمون عن هذا الامر. امر يطبق على أرض واقع، على النت، على أي شيء. النت يعتبر أمر واقع عندك. ما فيه. طيب خلوا الشريحة هذه نرجع لبعد شوي. أعطوني الشريحة اللي بعدها. الشريحة اللي بعدها فيه خمس صور. اللي فوق يمين بيت يحترق وفي أطفال يويقون. يمين تحت لان دورة علمية. بالوسط حبل قريب أن ينفصل. يسار تحت دلة مكسورة في الاسم حقه مكسر وفي بر. فوق يسار يبدو أن مجلس إفطارية وفيه فاكهة فهم قبل من العشاء أو أن مجلس عشاء أو زي كذا. فأعطونا فكرة من أي شريحة راجعة. لا فكرة مو جملة. الآن ما جت أفكار عندكم؟ طيب راجع انتقل للشريحة اللي بعده. طيب ممتاز. قررت عين أبوها جاءت فأبقت دورة في عدم الاستسلام للعوائق. هذه من الأفكار اللي ممكن أن تطبق، ولكن قررت عين أبوها كيف استنتجت هذا الأمر؟ أسم السلام ورحمة الله وبركاته. فكروا أعطونا يعني بعض الأمور اللي ممكن تستنتج من الصور هذه. تقريبا أصعب ما في الدورة الفقرة هذه، ولكن المبدع ما أمام شيء صعب. الإنسان يحس في نفسه الإبداع. بناء فصول دراسية على شكل خيام. جروب كيف تستنتج في هذه الفكرة؟ الحرف الخاطئ انتظري قليلا تفهمين الآن من تطبيقات التجيه. الحياة مصاعبة وهذا الحياة يخل الصياب. الصورة تحمل كثير من صور الصعوبة. جميل. من أجل هذا خرجت الفكرة. جيد جميل ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ننتظر مجموعة الأفكار. طبعا الشريحة رقم 4 اللي فيها خمس صور رحت لحد المدارس الأهلية لقيت عليهم الدورة هذه وحطيت الشريحة دي أجل يعني نشوف عندهم شيء ولا. فجاء واحد من الطلاب واقترح اقتراح يقول نضع مجلس للآباء ونحط فيه عشاء ويكون التصميم بطريقة جديدة. من وين جبتها؟ قال جبت من الدلة اللي هو الشاهي وصورة الحبل طرفين المدرسة وولي الأمور والعلاقة بين المدرسة وولي الأمور تنقطع مثل ما الحبل هذا بينقطع. الصورة اللي فوق يمين أن الأبناء يويقون في المدرسة فيها حريق ينظرون إلى أولياء أمورهم. أولياء أمورهم لابد أنكم تجون تنقذوننا مثل ما هذا الطفل بيطيح لما تمسك الحبل اللي بيطيح. شوفوا كيف يعني دمج بين الصور وأخذ مجموعة وأخذ فكرة من الصور هذه اللي قدامه. هذه الفكرة مو جديدة لكن أخذ من الصور هذه فكرة. استحداث مدنية اجتماعية تهتم بمثل هذه الحالات الصعبة. جميل. طيب ننتقل للشريحة الخامسة. الشريحة الخامسة. الشريحة الخامسة هذه مجموعة من السيارات الشاحنات اللي فيها صور. اللي فوق يمين فيها صورة حوض أسماك. تحس انه فعلا حوض أسماك حقيقي. في صورة ثلاثية أبعاد. الفوق يسار ملفات. اللي يهمنا اللي تحت يسار. تحت يسار الشاحنة فيها صورة للشارع. الشارع سليم ما في أي شيء، لكن الصورة اللي على الشاحنة كان في انفجار وفي حفريات وفي حادث وما أدري إيش وقدام في غبار، لكن لو راحت السيارة الشارع سليم وفي ما في أي مشكلة. جميل واضح. ننتقل للنقطة اللي بعدها. فننتقل للنقطة اللي بعدها الشريحة رقم 6. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه لها قصة مؤثرة. شايب دخل مستشفى وكان في حالة حرجة، فكان يزورون الناس واللي يعطي نصيحة واللي يعطي موعظة واللي يعطي شيء وهو ما عنده شيء. فكلم أحد الأطباء قال أنا ودي أني اللي يجون أن أعطيه نصيحة لو بشكل بسيط. جميل، هذا الروابط هنا. جيد، جاء الطبيب عنده وجب المكتب مكتوب عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الحديث اللي هو كان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في النفس حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جاءوا نجمقاء على الجدار، صار الشايب إذا جاء أحد جلس عنده قبل ما يمشي قال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له الحديث من باب أنها نصيحة. اشتدت حالة الشايب، دخل عناية مركزة، أصيب بحالة إغماء شديدة. يقول الطبيب، والطبيب يحدثني، يقول جيت في يوم من الأيام في آخر لحظات مرة في سكرات الموت، يقول سبحان الله قام صحى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخرجت روحه. هذه قصة مؤثرة حبيت أن تكون وسط هذه نكمل ما وصلنا لو وصلنا الآن الشريحة السابعة في مصفوفة ذات ومتغيرين. هذه أمس شرحناها ولكن طلبات الإعادة لشرح هذه المصفوفة نعيدها. المصفوفة فيها أعمدة وصفوف. الصف الأول ضع فيه ما تشاء، والأعمدة ضع فيها ما تشاء، وحاول أن كل كلمتين تدمج الكلمتين ويخرج لك برنامج أو فكرة أو مسابقة أو أي شيء أو أي ما تريد. فنقلنا طبع المنتدى، برامج المنتدى، حطينا إمكانيات في الصف الأول، وفي العمود الأول حطينا طرق الإعلان. جيد، منشدين ومنارات إعلانية كيف نوفق بينها تطلع لنا فكرة أو ما يطلع لنا شيء ونخليه طاري. منشدين وفلاشات ممكن نحط نشيد فلاشي، منشدين مجموعة بريدية ممكن نضع مسابقة أفضل نشيد وخلال أسبوع ترسل على المجموعة البريدية، وهكذا في الشعراء وهكذا في الكتاب والمصممين. وأيضا جميع ما سبق لو كان عندنا منشد وشاعر وكاتب مصمم في شخص واحد عندنا بنر إعلاني ممكن قصيدته يكتب بيتين من قصيدته يكتب عليها تعليق يصممها في بنر وتكون في توقيعه ويحطها في فلاش وينشدها نفسه. جيد.